بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد فغفر الله لك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فريق أي طائفة، منهم أي أحبارهم، يسمعون كلام الله أي التوراة. قوله ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه، وهم يعلمون أي أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم. وفي هذه الآية التيئيس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفع. إذا كان هذا حالهم يحرفون الكلم، يحرفون بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يحرفون اللفظ ويتأولون المعنى على غير تأويله. قاعد سطرين أفلانك. ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه، وهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم. من باب أولى، إذا كان حال العلماء فالجهال تبع لهم أشد حالهم، صلى الله عليه وسلم. عفواً. وفي هذه الآية التيئيس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه. وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغيرها. وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود. وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق. وفيها كما تقول المعتزلة، وكما يقول الأشاعرة أن اللفظ مخلوق والمعنى من الله، كل هذا باطل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا وجه الرد. قال كلام الله وأضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى. نعم. عفلانك. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه. نعم. فيسمعونه من القارئ والمبلغ، له التبليغ والابتداء، إنما هو من الله في الكلام. نعم. عفلانك. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين. أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، لا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، اختاره ابن جرير. قال على قوله قل لن تتبعوا، يعني غنائم خيبر لما هي كانت للذين حضروا الحديبية، تكريما لهم اللي حضروا الحديبية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لهم غنائم خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذها فعجل لكم هذه، دون من لم يشاركهم من العرب وغيرهم. نعم. أفلانك. قال على قوله قل لن تتبعونا أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قوله كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. وقال على قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، يقال أتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى اتبعت خلفه. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة. التلاوة والاتباع، ومنه الحديث الذي يضرب في قبره يقال لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت، ولا تبعث من يقول الحق ويعمل به. فالتلاوة الاتباع، لا دريت ولا تليت ولا تبعت، لا علمت الحق ولا تبعت من يعمل بالحق. ايش اعد العبارة؟ عفرين. واتلو اي اتبع، والتلاوة هي الاتباع. يقال اتلو اثر فلان وتلوت اثره، قفوته وقصصته، بمعنى تبعت خلفه. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. انتهى ملخصا من حقيقة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. قوله ما أوحي إليك، الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الإصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. وفي الإصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. قوله من كتاب ربك أي القرآن، بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب. انتهى من الكوكب المنير ملخصا. وقال على قوله لا مبدل لكلماته أي لا تغير ولا أي لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن. إيش سطرين؟ عفواً. قال لا مبدل لكلماته. أي لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، خلافا للكلابية، فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كما تقدم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. وقال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله. نعم، فيه فدل على أن الكتاب والقرآن لفظه ومعنى، خلاف الكلابية والأشاعرة الذي يقول المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل. قلت له ما أوحي إليك من الكتاب، أوحي إليك، أوحي إليه الكتاب، والكتاب لفظ ومعنى، حروف وكلمات، حروف ومعاني. والكلابي والشرع يقول لا، المعنى هذا كلام الله، واللفظ ما هو كلام الله، حروف ليست كلام الله، كلام جبريل أو كلام محمد، أعوذ بالله. نعم. أفلعين. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذي هم فيه مختلفون. إن هذا القرآن مصدر قرأ أي جمع، لجمعه الصور أو ما في الكتب السابقة. قرأ جمع أي جمع لجمعه الصور أو ما في الكتب السابقة. قوله يقص أي يبين على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه مختلفون. يختلفون؟ لا، يعني مختلفون ولا يختلفون؟ عندي مختلفون. ها؟ بالميمة. الآية يختلفون، إن نقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. عفواك. أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه، فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه، وفي الآية دليل على أن عظمة هذا الكتاب وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه وإضافة القصص والتوضيح إليه متضمنة وجوب الرجوع إليه واتباعه وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا أي متذللا متصدعا أي متشققا فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه وفي الآية دليل على عظمة القرآن وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة وفي الآية دليل على عظمة هذا القرآن وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قال وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد وقال على قوله والله أعلم بما ينزل نسخنا غيرها أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد والله أعلم بما ينزل أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن وفي دليل على إثبات الكلام لله وإثبات العلو ونزلنا آية لأن التنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفل فدل أن الله في العلو في الرد على من أنكر علو الله ومن أنكر كلامه من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه وقد أنكر اليهود النسخ وقالوا إنه إن النسخ يدل على البدع يعني إن الله كان لم يعلم ثم علم فلهذا أنكروا النسخ قالوا إنه فيه إثبات البدع على الله يعني الجهل وأنه كان جاهلا بالأمور ثم نسخ تعالى الله عما يقولون والله تعالى بيّن الحكمة في هذا قال, ما قال الله تعالى في كتابه العظيم ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم من الله على كل شيء قدير ألم تعلم من الله له ملك السماوات والأرض وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه فهو أعلم بمصلحة عباده وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم وقال على قوله قالوا إنما أنت مفتر أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون الحكمة في ذلك وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله أي القرآن والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل روح القدس أي جبريل عليه السلام فجبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين، والآية ترد عليه. كيف سمعه؟ سمع إيش؟ سمع الكلام يعني كلام الله؟ نعم أفلانك. إيش اللي قبلها؟ ولم يقل أحد. قال أفلانك. فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. نعم. وهو الذي نزل بالقرآن على محمد كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وهو نص الآية. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. نعم. نص الآية قبل نص أحمد. نعم. أفلانك. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين والآية ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، انتهى. هذا يدل عن الحافظ رحمه الله خالف الأشاعرة. الأشاعرة يرون أن القرآن لم يتكلم الله به، وإنما هو معنى قائم بنفسه، اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به. والحافظ رحمه الله قد يخالفه في هذا، وإن كان قد يقرر مذهب الأشاعرة في بعض الصفات. نعم. ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول في قوله وإنه لقول رسول كريم، فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. نعم. وهذا هو ما يقول السلف: القرآن منزل وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني منه بدأ يتكلم الله به وإليه يعود في آخر الزمان، حينما يترك الناس العمل بالقرآن يرفع والعياذ بالله من المصاحف ومصدر الرجال، وهذا من اشراط الساعة الكبار. قبيل الساعة من اشراطها الكبار ينزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، نعوذ بالله، إذا ترك الناس العمل به نزع. نعم. والرسالة تبليغ كلام المرسل، ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا. ولهذا قال والرسالة تبليغ كلام المرسل. نعم. ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا. نعم. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله. نعم. لأن الرسالة كلام، الرسالة نسأل الله العافية. نعم. عفوا عنك. فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل، وفيها دليل على علو الله على يعني تبليغ كلام الله، فمن أنكر الله متكلم معناه أنكر الرسالة. وفيها نعم وفيها عفوا عنك. وفيها دليل على علو الله على خلقه. نعم. والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، الثاني يعني غير مقيد بشيء، ما قيد، والثاني مقيد، مثلا أنزلكم من الأنعام، أنزل من السحاب، هذا مقيد، أنزلنا من المعصرات، هذا مقيد من المعصرات، وهنا مطلق. وفي النوع الثالث منزل من عند الله، منزل من تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، هذا تنزيل القرآن، الرسول بأنه من الله، من الله تنزل من الله العزيز الحكيم، ولكن الحق يقول مني. أما الإنزال المطلق مثل أنزل الحديث مطلق عن المقيد، أو مقيد بالسحاب وأنزل من معصرات ماء ثجاجا. نعم. والإنزال والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، الثاني إنزال من السماء كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الثالث إنزال منه سبحانه كقوله قل نزله روح القدس من ربك. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء. والحديد منزل نزولا مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. إيش وحكم إيش؟ عفوا عنك. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. المجرور بمن؟ نعم عفوا عنك. تعزو كتاب من الله العزيز الحكيم. وحكم إيش؟ وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. نعم. والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته. نعم. إضافة السمع والبصر والكلام هذا إضافة معاني، إضافة صفة الموصوف. أما إضافة البيت والعبد والناقة والرسول والروح، بيت الله، عبد الله، رسول الله، ناقة الله، عيسى، روح الله، الروح، فهي إضافة المخلوق إلى خالق للتشريف، يعني روح من الأرواح التي خلقها. عيسى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها، وظيفة الله للتشريف، كما الكعبة بيت الله، وكما والعبد الله ورسول الله، إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. عفوا عنك. فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هو صفة قائمة به. وهكذا حكم المجرور بمن، فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. لكن تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، فضاف من، يعني من، فهي حكم الإضافة. فهذا تنزيل، إضافة الكلام إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. عفوا عنك. لا من باب إضافة المخلوق إلى. فهذا إيش؟ قال عفوا عنك. فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره. لأن قال تنزيل، أخبر الله بأنه منزل. فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس، وهو أيضا الروح الأمين. وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به، فلا يزيد عليه ولا ينقص. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا السند، القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله، الصحابة سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله. نعم. وفيها الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع القرآن من الله. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. وفيها الدلالة وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. وفيها الدلالة، بعضهم يقول خلقه في الهواء، وبعضهم يقول خلق كان في الشجرة، فالشجرة هي التي كلمت موسى وقالت إني أنا الله رب العالمين، هكذا يقول المعتزلة. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المباركة، المباركة من الشجرة أيام موسى، قالوا نخلق في الشجرة الكلام، وهذا باطل، المعنى ابتداء الكلام من الشجرة، كما تقول كلمت زيدا من البيت. نعم. فرانك. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العقل الفعال أو غيره، كما يقول الفلاسفة الملاحدة، يقول القرآن فيض موكع يسمع ولا معاني تفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، نفوس الأنبياء. كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابئة، وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق، نعم كما تقوله معتزلة. نعم. إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء كما يقول. نعم. دال أو جرم الجرم الجريمة والجرم الجسد. نعم. إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى، وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن، وفيها أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موافق المعتزلة، والمشروع عنهم أن يقول الكلام هذا نعم كلام جبريل وكلام محمد، لكن هنا كان هذا قول لهم أنه خلق في الهواء. نعم لأن كلام جبريل وكلام محمد مخلوق. نعم أحسن الله. وفيها أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. نعم. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيها دليل أن وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل كما يقول الأشاعرة. نعم. فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. نعم. وفيها دليل أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. نعم باللغة العربية. القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله بها باللغة العربية. هذا في دليل عشرة في اللغة العربية. قال نزل به الروح الأمين على قلبك وفي الآية الأخرى بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. القرآن عربي. تكلم الله به. بها باللغة العربية في العشرة في اللغة العربية أن أشرف اللغات. قال بعضهم إنها لغة أهل الجنة، والآن كثير من الناس فيها زهدوا في اللغة العربية وقدموا عليها اللغة الأجنبية، وصارت اللغة العربية لا قيمة لها. وإذا عظم الناس القرآن والسنة فيعظم اللغة العربية. الواجب العناية باللغة العربية بها يفهم كلام الله وكلام رسوله. ومن المؤسف أن كثير من الدول الإسلامية الآن صاروا يعتنون باللغة الأجنبية أكثر من اللغة العربية، فتجد اللغة الأجنبية كل يوم درس، بينما اللغة العربية تكون درس واحد في الأسبوع وبعضها لا توجد. هذا زهد في اللغة العربية، ينبغي العناية أكثر باللغة العربية أكثر من اللغات الأجنبية. نعم أحسن الله عليك. بعضهم يدرس عدة لغات، الإنجليزية والفرنسية وكذا، واللغة العربية مهملة. نعم. وفيها دليل أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها، وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية. نعم، وإنما يجوز الترجمة المعنوية، ترجمة المعنى لا ترجمة الحرفية. يعني لا يجوز الترجمة الحرفية، يريد ترجمة الحرفية ولا يمكن الترجمة الحرفية لا تؤدي المعنى. ولهذا لما أراد بعضهم أن يترجم ترجمة حرفية قل الله تعالى في هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال الله تعالى في وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الله تعالى أباح للرجل وقع زوجته في ليالي رمضان بسبب الاختلاط والملابسة والاتصال، فترجم بعضهم أراد أن يترجم هن لباس لكم ترجمة حرفية فقال هن سروال لكم وأنتم سراويل لكم، ما أصلح، فسد المعنى، فلا تصلح الترجمة الحرفية وإنما ترجم المعنى. نعم عفوا عنك. ها نعم فسر المعنى إيه ترجم المعنى، ولهذا يوجد تراجم الآن، كتب الآن تراجم للمعنى بلغات متعددة تعطى لمن يريد الدخول في الإسلام أو الداخل في الإسلام، ترجمها المعنى ترجمة معنى لا بأس بها، أما الترجمة الحرفية ممنوعة ولا يمكن. نعم عفا الله عنك. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. نعم يعني الترجمة الحرفية المقصود، أما تأتي المعنى فلا بأس. نعم يشرح يفسر المعنى للعجم حتى يفهموه. نعم قوله بالحق أي بالصدق والعدل. نعم. ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا. قوله وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، ما يقر في القلب من الإيمان. وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. إيش الهدى؟ الهدى إيش؟ قال فرانك وهدى أي بيان ونور وبصيرة. الله أكبر. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهى من ابن كثير رحمه الله. وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن. وهدى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وخص ايش؟ وبشرى للمسلمين. المسلمين. وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن. يعني هم الذين ينتفعون. وإلا فهو هداية لكل أحد، لكن لما كان الذين ينتفعون هم المسلمون خصوا بذلك. نعم. لأنه هو بنفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى هدى للمتقين. نعم. قوله وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى بهذا وبهذا. الأولى إيش؟ قال فرانك والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. بشارة المخبر المخبر. نعم. والثاني سرور المخبر. نعم. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى بهذا وبهذا. قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. نعم. فبشر من النوع الثاني فبشرهم بعذاب أليم، هذه بشرة سيئة. نعم. فرانك قال وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نظارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر. بشارة ما يعطاه من المال، والبشارة بشارة الوجه. نعم نظارة الوجه. نعم. فلانك وقال على قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. بركة وفق الله الجميع.